هو بيتكلم على داعش وهو داعش. مين الخاين ومين العميل؟ مين النبتة الغربية؟ مش الإخوان؟ إخوان الشياطين الخوان؟ مين اللي تخابر مع الغرب؟ وعلى فكرة مرسي الآن الإخوان عايزين يموتوه، مش كده وبس، يعني معلومات رشحت إلينا، يسعى الإخوان الآن في خطتهم. يقول لك خلينا نخلص من مرسي. ليه؟ مرسي الآن جات له حالة هستيرية أو حالة نفسية، خلاص حس إن الأمور راحت منه وإن الإخوان بدأوا يتخلوا عنه، فهو عنده معلومات في التآمر مع أوباما ومع غيره يكشف أمريكا زي ما كان ابنه بيهدد قبل كده. الإخوان نفسهم دلوقتي هم اللي بيسعوا لقتل مرسي، هم كده خونة، يقتلوا بعضهم بعضا ويفعلون الأعاجيب، تلون عجيب ومكر خبيث. الشيطان نفسه هو اللي بيقود هذه الأمور تحت مسمى الإخوان اللي هيقيموا الخلافة في العالم الإسلامي. وإجمالا يقول الدكتور طارق السويدان في معالجة للظاهرة الإرهابية في العالم الإسلامي: التنظيمات الإرهابية لها جذور طويلة في تاريخنا منذ الخروج على سيدنا عثمان ومقتل علي رضي الله عنه. شايفين اللي يقتل القاتل ويمشي في جنازته؟ مين؟ الأخ إلياس من الجزائر، اتفضل يا أخي إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير حال يا أخي إلياس، أهلا وسهلا بك. والله يا شيخ نحبك في الله، أنت والشيخ الفضل. اتفضل يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه. والله أكبر عدو. اتفضل. والله أكبر عدو تاع السلفي، قلت لك أكبر عدو تاع السلفيين هنا في الجزائر هي قناة الشروق. صدقت، واضح. تفضل. والله يا شيخ الله يوفقك ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. وفي تحليل انجذاب الشباب المسلم العربي والغربي لداعش يقدم عدة أسباب: أولا أن هناك خلطا بين الجهاد والإرهابي. لا، السبب في انجذاب الشباب عشان يمشوا مع داعش الإخوان. أي إخواني، ودي نصيحة للشعب الجزائري والله خالصة، لا فيها لا افتراء ولا كذب ولا فيها تدليس، بل الحقيقة كل الحقيقة، كل إخواني داعشي، وليس كل داعشي إخواني، كل إخواني داعشي وليس كل داعشي إخواني. وهقول لك طب قول العكس، أقول لك لا هي كده، لأن في نفس كل إخواني التكفير والقتل والانقضاض على الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل وبمنتهى الظلم والقسوة. لأن عايز أقول لكم على حاجة، أمريكا بتلعب لعبة خبيثة وقذرة برضه بالتآمر مع الإخوان ومع اللي زي اسمه طارق السويدان ده. هم عايزين يكرهوا الناس في الإسلام. الإسلام بيقيم الحد على القاتل بالقصاص ضربة بالسيف. الراجل هيموت هيموت، وربنا جعل في القصاص حياة. طيب واحد قتل فالشرع بيقول يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. كل الدول بتعمل بهذا، بس في اللي بيقتل بالمشنقة بالحبل، في اللي بيديله سم في كبسولة تسمم يعني، قوله انت عايز تموت بأي طعم، بطعم التفاح ولا بطعم الفراولة؟ فهو هياخد كبسولة فيها سم قاتل

على انكر حتى عن الكلام على شيخ المفسرين وجعفر بن جرير الطبري. الله يجزيك الخير. على العموم اخواننا في الجزائر الحمد لله، انا سعيد جدا من هذه الحصة التي خصصت لشعب الجزائر على مدار الاسبوع وباقي فيها الغد ان شاء الله عز وجل. اللي ارحني نفسيا ان كثير من شعب الجزائر فهم وادرك حقيقة هؤلاء القوم من الاخوان التكفيريين ولاعيبهم. وبعدين الملف اللي ارسلته اختنا الله يبارك فيها من الجزائر اللي حللت فيه الوضع وتبعت فيه ما حدث من الاخوان، انا صراحة الملف انا كان عندي ملف فيديو كبير بس الوقت انتم زي ما بقول لكم الجزائر مش عايزة اسبوع، عايزة 7 شهور متواصل في الكلام او قناة البصيرة تبقى مخصصة للجزائر بس. اي والله ولو استطعنا اي يعني الاخت دي ارسلت ان احنا نتمنى ان احنا لو في ايدينا نعطيك الجنسية الجزائرية وتكون من الشعب الجزائري، وهذا يشرفني والله واسعد بيه كمان وشرف لنا كمان ان احنا نبقى جزائريين مع اخواننا. ونفس الكلام نفخر بمصريتنا ونقول الحمد لله ان تآلف الشعبين على هذا النظام يجعل الانسان يشعر باخيه الانسان. مثل المسلمين في تواد وتراحم كمثل الجسد الواحد. انا اشعر ان وقفت هذه الوقفة في قناة البصيرة لانني عارف لازم اطمن في خطر على شعب الجزائر من هؤلاء الارهابيين التكفيريين، فلازم حتى على الاقل اعلاميا ان انا احذر. قناة الشروق ديت ضحكت على الناس، وفي قناة المغاربية وقناة العصر وقنوات كثيرة جدا فتحت والمستقلة وغيرها، القصد ان هم يصوروا للناس ان الحالة في الجزائر ميؤوس منها ولا خلاص لها الا ان ينقض الاخوان على الحكم، فينقضون باسماء واشكال متعددة في احزاب منافقة كاذبة خادعة خائنة عميلة للغرب زي ما شفنا من الاخوان. القصد انها ممكن تبيع اي حاجة وتذهب الى فرنسا تبوس القدم لكل حكام فرنسا على ان يمكنوهم من الشعب الجزائري ويمكنوهم من الجزائر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هناخد ان شاء الله فاصل قصير لان الوقت بيمر بسرعة في حلقة الجزائر. والله انا مش حاسس، بيقولوا لي فات الجزء الاول، الجزء الاول بيقعد 45 دقيقة، عدينا 50. طيب على العموم احنا هناخد فاصل ونرجع لكم تاني فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل بحول الله وحمده وتوفيقه. أنا علشان الوقت بيمر بسرعة في الحلقة أود أنني أعرض لكم هذا الملف عن حركة الإخوان في الجزائر لهذه الأخت الفاضلة التي أرسلته من الجزائر وأثلجت صدري صراحة إن الجزائر بخير وفيها مثل هذه الأخت، وإن شاء الله يكون أمثالها كتير ومن خلال اتصالات ناس كتير فاهمين الوضع كويس في الجزائر

يتكلموا في الدنيا كلها الا قناة البصيرة ورضوان. ما يقدرش لسانه يتقطع. ليه؟ لان لما بنضرب ضربة كويسة وخايف يتفضح يسكت. طيب شوف بقى تغيير الشكل دون المضمون. الاخت بتقول ربنا يحفظها يا رب، وفد الى الجزائر مع اواسط السبعينيات الاعداد الكثيرة من المتعاونين خاصة في ميدان التعليم والقادمين من سوريا ومصر والعراق ايام حسن البنا. كان البلاد العربية كلها بتاخد من مصر او من سوريا اساتذة يعلموا الاولاد، فنقلوا الفكر الخبيث بتاع حسن البنا، السرطان بتاع حسن البنا نقلوه، والميكروب بتاع حسن البنا نقلوه، الفيروس بتاع الاخوان، واصبح اخواني فيروس متحرك في البلاد العربية. فوصلت الجزائر، كلامها مظبوط. وغيرها الذين حملوا معهم ثقافتهم والوانهم الايديولوجية وانتماءاتهم السياسية، فانتشرت كثير من افكار هؤلاء القادمين من خلال الاحتكاك بالشباب والطلبة في المدارس والمتوسطات والثانويات، وعلى رأسهم الاخوان المسلمين. كلامها مظبوط 100%. يعني قعدت اراجع كل كلمة واشوف الاقي فهم واعي. انتقال الاخوان للجزائر زي ما انتقل للسعودية والكويت والبحرين والامارات وقطر والدول دي كلها، الاخوان هنا في مصر انتقلوا مع من انتقل للتعليم عشان يعلموا الناس المدارس، فنقلوا هذا الفكر الخبيث. فكان مناع القطان في السعودية بينقل هذا الفكر البنائي، خلينا نقول فكر ايه البناء اللي هو بتاع حسن البنا، وسيد قطب بينقلوه في هذه البلاد. ومن ابرز الشخصيات الجزائرية اللي احتكت بهؤلاء المعلمين المصريين الاخوان في الجزائر الشيخ نحناح. كل اللي هيجي اسمه الان دول دعاة الاخوان سواء هلكوا او كان منهم باقي. الشيخ نحناح، ثم الشيخ بوسلماني. وقد خطط هؤلاء مع اخرين لاول خروج على الحاكم يتم تحت غطاء اسلامي تعرفه الجزائر، وذلك في عهد الراحل هواري بومدين. الا انه تم القبض على الشيخين نحناح وبوسلماني، وحكم عليهما سنة 1976 بالسجن لمدة 15 سنة. كان في الوقت ده بيوازي عندنا بداية عصر السادات، لما قبض على الاخوان برضو حطهم في السجون. الاخوان كانوا مصدر كل بلية في اي دولة، تفجير، تكفير، الجماعات اللي طلعت من رحمهم كلها كلها طلعت منهم. وتم الافراج عليها او عليهما اللي هو نحناح وبوسلماني في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله سنة 1980. وقد رجع الى الدعوة الحركية او الى الاسلام الحركي بالمفهوم الاخواني، وارتكز نشاطهم على الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية. اصحوا يا شعب الجزائر، الصورة دي حقيقية، وده مختصر لأفلام وثائقية احنا كنا مجهزين العرضها بس الوقت ضيق. احنا بنقول عايزين ايام كثيرة جدا للجزائر، وان شاء الله نعدكم باسبوع اخر في وقت قريب للجزائر. وارتكز نشاطهم على الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية، ومع الانفتاح السياسي الذي احدثه او احدثته حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد، اسس الشيخ نحناح جمعية الاصلاح والارشاد على انها جمعية اصلاحية ثقافية، وهي جمعية اخوانية خارجية تكفيرية

بياخدوا هذه الفرصه ويخشوا المساجد. الفكر بتاعهم مال الدنيا ولا زال. اتفضل. فارجو ان الكلام ده ينفهم. حاضر. وانا هوصل كلامك الان لشيخ الازهر والوزير الاوقاف. حاضر. يعني احنا في بلد اسمها القصوفين النهارده ثلاث ارباع المساجد القصوفين ما فيهاش ائمه. النهارده واحد يجي لبيوت زراعه يطلع على منبر. واحد اي صريح يطلع منبر النهارده يا شيخ. فكيف يطلع حد لابنه؟ حاضر. حاضر حكي. حاضر ابلغ رسالتك للمسؤولين على طول. الله يكرمك. حاضر. الله يكرمك ويبارك فيك يا اخ محمد. اخ محمد طبعا جزاه الله خير هو بيقول كلام واقعي. بيقول المساجد بتاعتنا فاضيه. وبيناشد وزاره الاوقاف وبيناشد الازهر وبيناشد الرئيس السيسي ان يتدخل في فلتره أئمة وخطباء على حق يمسكوا المساجد. بس أنا عايز أقول لك محمد يا أخي محمد ما تنساش إن المساجد بتاعتنا كان فيها احتلال تكفيري إخواني اتربت عليه الأمة من 20 سنة بقيادة محمد حسان وجنوده. فعلى ما يتفلتر الكلام ده وتنظف لازم ياخد وقت. لذلك احنا بنقول نتمنى ان يبقى فيه مصارحة للأئمة والخطباء. يا وزير الأوقاف ويا شيخ الأزهر إلى متى تتأخر؟ يعني أنت دايما بتيجي في الآخر خالص زي الـ الـ الـ الـ الخطاب اللي اتكلم عنه شيخ الأزهر أو الكلام اللي قاله شيخ الأزهر فيما يتعلق باسلام البحيري جاي متاخر قوي. اهو الطيب يكلف بفحص تسجيلات عيسى والبحيري عن عذاب القبر والبخاري لاتخاذ اجراءات قانونيه. الكلام ده طب ما تعملش من بدري ليه؟ لكن ايا كان لماذا لا تصرحون بنقد فكر الاخوان انها جماعه تكفيريه خارجيه ارهابيه وتناقشوا فكر حسن البنا؟ يعني يبقى في لقاء لشيخ الازهر، لقاء للمشايخ يتكلموا عن فكر حسن البنا وعن مذهبه التكفيري. فالأئمة لما يسمعوا الكلام ده هيقتدوا بكم. ايوه الاخ ايمن من المنوفية. اتفضل يا اخ ايمن. ازيك سيدنا؟ يا اهلا وسهلا بيك. الله يحفظك اخ ايمن. ازيك يا محمود؟ ربنا يبارك فيك يا محمود. اهلا وسهلا بيك. والله يا شيخ محمود انا عايز اتكلم بخصوص الجماعه السلفيين اللي هم بيقدروا السلفيه اللي هم اصلا كانوا مع الاخوان في رابعه ومؤيدين ليهم. يعني هم دول اخطر كتير جدا يعني من الاخوان بسمتهم السلفي او منظرهم السلفي وبيحكم على الناس بان هم اهل المنهج واهل الله واهل الدين والتدين. انا معك. حضرتك معك فعلا. دول اهم جدا جدا جدا الناس اللي هي خطرتهم لان في مشايخ منهم احنا فعلا كنا بنحبهم جدا وبنروحهم مساجدهم وبنسمعهم وبنتبعهم وكلامهم عندنا كان خلاص هو الدليل وهو كل حاجه. لما حصل حكايه رابعه ولقيناهم موجودين في رابعه لدرجه ان بعضهم كان بيعمل عمره كل سنه اقام في رابعه في رمضان. وبعد كده هم اصلا كانوا في الاول عملوا حزب النور وبعدين اختلفوا وبعدين حزب الوطن والنور. فللاسف هم كثير منهم كانوا يشوفوا الاخوات مع بعض بعدين مختلفين. صدق. طب تاني الثورة يا شيخ محمود طب ليه من الأول أصلا لو ضغطوا قبل الثورة كان هيراعي حضرتك إن مكاسبهم قبل الثورة كانت كتير جدا جدا جدا. صحيح. كان مكاسبهم بتوع الناس بتحبهم وبتتابعهم وكانوا خلال نجوم. الله يكرمك. الله يكرمك يا شيخ. كان الشخص منهم يا شيخ محمود لو حد غلط قدام واحد ملتحم كان بيقول له أنا آسف يا مولانا. لو حد شتم واحد يقول له إحنا آسفين يا سيدي الشيخ. احنا لا مؤاخذه ما ظلم حقك علينا. دلوقتي الشيخ ده هو اللي بيتشتم بسببنا يعني المرتحل. احنا بقينا نسمع كلام في الطرق وفي كل حته يا شيخ محمود. احنا ربنا اللي يكون في عوننا. احنا خلاص الناس بتبص لنا بصه ان احنا ارهابيين فعلا بسبب اللي عملته رابعه وغير رابعه والحرس الجمهوري واخطرهم فعلا مدعين يعني دول اخطر والله اختيار خلاص. رسالتك وصلت. رسالتك وصلت يا اخ ايمن وجزاك الله خير. وانا بس أقارن بين كلام الأخ أيمن وبين الأخ الأخ اللي هو

أمثال علي بن حاج وعبد الله جاب الله يحاولون مرارا وتكرارا الخروج بمظاهرات، ولكن الشعب الجزائري يقابلهم بمحبات من البيض. الله عددهم لا يتعدى، تفضل، عددهم لا يتعدى 15. جيد، هذا حجمهم الحقيقي، هذا حجمهم الحقيقي. يحاولون يا شيخ ان ينشطوا في امثال تلك المصيبه التي صارت لاخواننا في شعب غزه، يحاولون جمع تبرعات، وفي الحقيقه هم يخادعون الشعب وكل والشعب يعرفهم ويعرف مكرهم. صحيح يا اخ عبد العليم، جزاك الله خيرا. الكويس الله الحمد لله ان انتم فاهمين الامر ومدركينه. الله يحفظك، الله يحفظ الشعب المصري والشعب السعودي وكل الشعوب العربيه المسلمه. جزاك الله خير، الله يكرمك وبارك فيك يا اخ عبد العليم. الاخ عبد العليم طبعا مثال اخر على كل اللي بيتصلوا عندنا فاهمين الاخوان كويس، والحمد لله ان الشعب الجزائري بخير. ولا تستجيبوا ابدا لدعوه مظاهرات، ولا تامنوهم على اموالكم ان يقول لك احنا بنتبرع لشعب غزه او غيره، كل الكلام ده هو بيشتروا بيه اسلحه عشان يقتلوكم في النهايه. الاخوان هم الاخوان. ارهابيون تكفيريون من يوم حسن البنا حط مجموعه الرسائل بتاع حسن البنا. فالله يكرمكم، الحمد لله ان الواحد يعني فاهم القضيه كويس. الاخت بتقول وما محمد حسان وحسين يعقوب منا ببعيد. اللحيه بقى الطويله والمنظر واللي تحس فيه كانك محمد يعقوب كانك قاعد مع الرسول عليه السلام. الكاميرا من هنا والكاميرا من هنا والشكل الابيض والعيون الخضر وكلام من ده، خد بالك ازاي؟ ومحمد حسان وكل واحد معاه ما شاء الله اربع نسوان، هي دي السنه على اصولها، انت خد بالك ازاي؟ فالكلام ده كله اغرى كثير من الشباب، حتى ان بعض الشابات تتصل بالشيخ وتقول انا عايز اتجوزك يا شيخ كده على الهوا على طول، خد بالك ازاي؟ من الفتنه التي احدثوها. فجي عباس مدني وعلي بالحاج وركبوا الاخوان ومثلوا هم للشباب المرجع اللي هو فيه شحن. فهذا الشباب وماش تحت تأثير الخطب النارية والتحريضية لعلي بالحاج وعباس مدني ومدني مزراق وغيرهم كثير في المساجد وفي الجامعات والمدارس. اسمعوا اخواننا كلام الاخت من الجزائر اللي ارسلت هذا الملف. افهم العامة انه لا يوجد بينهم وبين تحقيق الخلافة التي بشر بها حسن البنا الا ان تضع ورقة مكتوب عليها نعم للجبهة الاسلامية للانقاذ. قل نعم للجبهة في الانتخابات، تضعها في صندوق الانتخابات، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. الله يكرمها ويحفظها ويبارك فيه. صراحة الكلام المكتوب ده يعني انا اشعر كأن نفس الاتجاه اللي تحسوه من واحد زي الامير ممدوح بن عبد العزيز هو بيكتب، فاهم الاخوان صح، عارفهم حافظهم وعارف نظامهم وفاهم المنهج السلفي اللي في اتباع النبي عليه السلام اللي بيمثل عامة الشعوب على الفطرة صح. تقول اختنا الفاضلة فالشباب منهم صدقوا ان بينه وبين خلافة عمر بن عبد العزيز اياما معدودة، والكهول منهم ظنوا ان بينهم وبين الكرسي امطار قليلة، ليس بينه وبين الكرسي الا امطار قليلة قبل المجازر بتاع الجزائر. خلاص الخلافة جت، انت فين؟ فوق. عباس مدني بقى بيقول للناس بس قل نعم للصندوق هتأتي الخلافة. مرسي واحد يقول لك ايه كان اسمه مسعد انور ولا مين، هتقول لسه هقف في الانتخابات تاني وهقف امام الصندوق في الطوابير تاني، يقولوا تاني وتالت ورابع، انت بتخدم دينك واسلامك، الاسلام جاي. مرسي خرج من السجن

ايه اللي عمله محمد حسان غير الخراب والدمار على البلد؟ علمك ايه؟ ميزت ايه؟ عرفت مين الحق ومين الباطل؟ عرفت فين اللي على حق وعلى باطل؟ عرفك ان الاخوان تكفيريين خوارج وهم كده؟ فانت زعلان على ايه؟ دول كذبه، مجموعه من اللي هم ضيعوا امه واستكبروا واستعلوا وتاسدوا بشهرتهم واعلامهم حتى اذلهم رب العزه والجلال. ففوق يا ابن الله يهديك. اللي زعلان على محمد حسان اقلب القناه، روح اتفرج على القناه بتاعته وخليك مع الكذب بتاعه، انت حر. انما احنا بنقول لك بصراحه، الذي ضيع الدعوه السلفيه في العالم الاسلامي مجموعه اشخاص زي محمد حسان وجنوده. يقول لك لا ده هم علماء محترمين، لو كانوا محترمين ما سكتوا، لو كانوا محترمين لتكلموا وتبرأوا من الاخوان وتابوا الى ربهم من ضلالاتهم التي اضلوا فيها الناس. الوقت لو سمعت شهادات محمد حسان كلها تاني هتطلع شخصيه من اللي واقفين في رابعه، من اللي ماشيين في الشوارع قاعدين بيفجروا في الناس. يا اخي اتق الله. المهم خلينا نقرا كلام الاخت قبل ما يخلص الوقت، وان كان الوقت معلش طولوا لنا شويه. يعني الحركه الاخوانيه في الجزائر، ها طيب خمس دقائق يعني ربنا يسر. الحركه الاخوانيه في الجزائر، حركه الموحدون بقياده الشيخ نحناح، الصوره ديت اللي لابس بدله واقف ده نحناح، ودي ابو سلماني، الكلام ده في السبعينيات. طلعت منها حركه ثانيه، صارت الحركه هي نفسها جمعيه الموحدون، جمعيه الاصلاح والارشاد، قالوا ثقافيه اجتماعيه غير سياسيه، تركوا السياسه بعد ما خربوا مالطا وبعد ما دمروا الشعب الجزائري. قياده الشيخ نحناح والشيخ بو سلماني، ادي نحناح وده بو سلماني. عند ظهور الجبهه الاسلاميه للانقاذ تحولت جمعيه الاصلاح والرشاد ثقافيه اجتماعيه غير سياسيه الى حزب سياسي غير خيري، وطلعت حركه مجتمع السلم اللي هي حمص بقياده الشيخ نحناح. وبعد الهزائم المتتاليه لهذا الحزب شعبيا وسياسيا وهو في المعارضه، وبعد العشريه السوداء 10 سنوات سود قتل فيها اكثر من 250,000 جزائري، كان فيها السبب عباس مدني وعلي بالحاج هذا المخرب، واللي زي طارق سويدان، واللي وراهم قياده الشروق، اسالوا دم الشعب الجزائري كله، امثال هؤلاء هم اللي خربوهم. تظاهر معظم قيادات هذا الحزب بالسلميه وبداوا يتبرؤون من جبهه الانقاذ وحملوها مسؤوليه اجهاد المشروع الاسلامي، قالوا الانقاذ هي اللي ضيعتنا. وعند وصول الرئيس بوتفليقه الى الحكم عملوا ايه؟ عملوا زي الحرفية، اظهروا الموالاة التامة للرئيس بوتفليقة، خاصة في عهد ابو جرة سلطاني. ابو جرة سلطاني ده كان يعني واحد بقى ايه حماسي داعي زي محمد حسان واكتر. اتفرج كده بصورة الشيخ ابو جرة، ابو جرة اللي ضيع الناس وطلعهم بره. دي ابو جره السكره، الشيخ ابو جره السكره ده استنى راح فين حته تعالى اهو الشيخ ابو جره. شفت ابو جره؟ اجيبه تاني. مين الاخ احمد مغربيه؟ بس يعني مفيش وقت. ها اتفضل يا اخ احمد. ايوه بس مستني. اتفضل الله يكرمك، بسرعة الله يكرمك. أنا معاه متابعه وهو جايب صورة على الشاشة كده. أنا عاوز أكلمه بس. أنا بكلمك أهو، تتفضل ما تنتظرش التلفزيون، الصوت هيوصل الوقت، اتفضل. إيه؟ لا ما أنت مش الأستاذ، أنت مش الدكتور محمود الرضوان. أحلف لك بالله إن أنا الدكتور الرضوان اللي بكلمك. أمال البرنامج المباشر ده إزاي يا فندم؟ الصوت هيوصل، هتسمعه بعد نص دقيقة، بعد نص دقيقة الصوت هيوصلك هناك. طيب شكرا. السلام عليكم الأول يا أستاذنا. عليكم السلام ورحمة وبركاته. والله ربنا يطول لنا عمرك ويبارك لنا فيك ويحفظك من كل مكروه وسوء، لأنك أنت عدلت بمسار حاجات كتير جدا للناس اللي كانوا تايهين في الأوهام والضلال والكلام الفارغ ده. الله يحفظك. أنا بس